وصلى مكانه. هو صلى في مكان كان يصلي جواب تسوى صلى في مكان. هو أولى منك، هو أولى منك بهذا. لكن إذا في فرجة وتتسع فالمسلمون مأمور أن يتواصل وأن يتعاونوا وأن يتعاضدوا. نعم. ويأتي في الجمعة إذا قام غيره وصلى مكانه. نعم. ولا يبطل أي الصلاة لبس الإمام. هو يصلي. جاء الهوى يطير الغدة ومسكها ثم بعد ذلك الذي فعل. هل يؤثر هذا في الصلاة؟ هو عنده خاتم. سقط الخاتم فلا بأس. هل يؤثر هذا؟ نقول لا. عنده ساعة. انفرد الساعة فربطها في معصمه. هل يؤثر؟ نقول لا. هذه كل أمور لا تؤثر على الصلاة ويستمر الإنسان فيها. يعني لو صارت العمامة وأعادها أو لم يتخاتم أو لم النظارة مثلا سقطت وأخذها أو سماعة العذر كل هذه لا تؤثر والصلاة فيها صحيحة. ولا يبدلها أي الصلاة لبس إمامة وخاتم منهي عنهما كإمامة حرير وخاتم ذهب. هو منهي عنها لكن ليست ثوبا وإنما وضع على رأسه فلا تؤثر على الصلاة ولا يبدلها. وخاتم ذهب أو غصن وناويهما كخف وتكة. كخف يعني جوربين أو تكة ليربط بها مثلا إزار أو يربط بها السروال. ونهيهما كخف وتكة كذلك لأن النهي لا يؤول إلى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها كما لو غصب ثوبا ووضعه بكمه. غصب ثوب ولبسه قلنا الصلاة غير صحيحة. غصب ثوب ووضعه في إبرة وخيط نقول الصلاة صحيحة. فرق بين الأمرين. غصب ثوب ولبسه نقول الصلاة غير صحيحة لأن الثوب مغصوب. غصب ثوب ووضعه في إبرة وخيط نقول الصلاة صحيحة لأنه لم يلبس هذا المغصوب. لا إن كما لو غصب ثوبا ووضعه بكمه. ويصح الأذان والصوم والوضوء والبيت ونعوه بغصب. وكذا صلاته من وكذا صلاة من طولب برد وديعة ونعوها قبله. برد الوديعة وقال أريد أصلي. قالوا لعب الوديعة قبل قال أريد أصلي. فصلى فالصلاة صحيحة. نعم. وعبادة من تقوى عليها بمحرم. وتصح الصلاة ممن حبس بغصب به. الآن قلنا الصلاة في المكان المغصوب لا تصح. لكن الإنسان حبس والمكان مغصوب وما عنده مكان يصلي فيه لأنه حبس ولا يقدر يخرج من هنا ومن. فصلى في المكان المغصوب لأنه مضطر إلى ذلك وليس لديه سوى وصلاته صحيحة فيه. وكذلك لو حبس بمكان النجس نشترط للبقعة التي يصلى فيها الطهارة لكن منين يجلس؟ هو محبوس ما يقدر يخرج. يتمنى أن يخرج لكن مسكرا عليه. لما العمل نقول الصلاة في المكان النجس ضرورة صحيحة إن شاء الله. وكذا ممن حبس بنجسة ويركع ويسجد بيابسه. يعني إذا كان المكان نجس فكيف يركع ويسجد؟ بل يركع ويسجد في المكان اليابس. وأما إذا كان رب ما في يابس فهو يسجد ويركع إيماء ولا يباشر النجاسة في وجهه أو في يديه أو كذلك. فهذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بها. يعني قد يقول الإنسان هذه مسائل نادرة فكيف نقضي الوقت فيها؟ نقول لأن طالب العلم يجب أن يكون على علم. وقال صاحبنا في محدثة الكتاب وربما حدثت منه مسائل وربما حدثت منه مسائل نادرة وقوع وجدت ما على مثله يعتمد. تجد لي مضوخة خطرة والأسباب المتبعة. الصفة عن نيل المراد قد كثرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام هذا كان قبل 800 سنة تقريبا. فيقول طالب العلم على علم بهذه المسائل الذي إذا سئل عنها يكون لديه دراية. وعما الآن ولا عند الفجر ويسكى في مكان فاخر والإصلاحيات فيها مساجد وفيها جوامع وفيها تحفيظ للقرآن، وقد يدخل الرجل وحالته يعني تعبانة من جميع النواحي ويخرج وقد أصبح عضوا عاملا في المجتمع. فهذا من توفيق الله عز وجل ومن يعني ما حرى الله به ولاية هذه البلاد من حسن وحرص على مصلحة الأمة، فجزاهم الله خير الجزاء. ولأن السجود مقصود في نفسه ومجمع على تغذيته. نعم، السجود فكيف يسجد على نجاسة لقبول رؤي الماء. نعم، وعدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة ويومئ من حبس ببقعة من حبس في مكان الرفض. نعم، ويومئ من حبس ببقعة نجسة برتبة غاية ما يمكنه قدر ما يمكنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويجلس على قدميه يعني ما يختل ما يتورط، لانه اذا تورط يعني كبر ملافقة النجاسة وملامسته. لكن يجلس على قدميه بحيث جمع قدميه ويرفع سائر بدنه. نعم، تقليلا للنجاسة، لأنه لو تورك يكون جسمه بطلا من هنا إلى هنا، وكلها مخالطة للنجاسة. فلأجل أن يقلل يجلس على قدميه فقط دون أن يكون مثلا بقية بدني أو اليدين على الأرض. نعم، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وعلم منه صحة صلاتي لعجزي عن شرطها، وهو إباحة البقعة وطهارتها. إباحة البقعة لأن البقعة مقصوبة لكن ما يقدر يحط غيرها مسكين، وطهارتها لأنها نجسة والطهارة مطلوبة لكن ما عنده غيرها. فلأجل الضرورة جاز أن يصلي في البقعة النجسة، وجاز أن يصلي في البقعة المقصوبة لعدم إمكانه في الحصول على غيرها. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.